هذا سائل يقول: المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا أو حائضا أو يائسة أو صغيرة أو لم تحض أو غير مدخول بها، هل جميع هذه الأحوال أنها تعتد بأربعة أشهر وعشر أيام، أم أن ذلك خاص بحالة معينة؟ المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامل التحقيق أنها تعتد بالخروج من الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمل، هذا القول القوي، وفي قول ضعيف تعتد بأكبر الأجلين. أما غير الحامل فهي تتربص أربعة أشهر وعشر، سواء كانت من الحيض أو من القواعد أو من الصغيرات أو ممن لم يدخل بها، لأن عدة المتوفى عنها هذه فيها جانب تعبدي محض. حتى لو كانت المتوفى عنها صغيرة تجوز بنت عندها سنة، هذه البنت يجعلوا لها حداد على قدر ما يستطيعون، لا يخضبها ولا يجعلها، لأن هذا أمر تعبدي. ولذلك عدة المتوفى عنها زوجها تعبدي، لأنها لو لم يدخل بها ترث وتأخذ المهر كاملا، فلأنها ترث وتأخذ المهر كاملا ألزمت بالعدة أربعة أشهر وعشر، لأن العشرة الأيام هذه يتأكد إذا كان في البطن حمل ما لا يتحرك، وإذا لم يكن في بطن فهذا جانب تعبدي محض، والله تعالى أعلم. نعم. قوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح، الزوج أم الولي؟ قولان للعلماء، والذي يرجح السياق أنه الزوج، السياق مرجح للزوج. لماذا؟ لأنه قال: إلا أن يعفون، أي الزوجات، وبعدين قال: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ويكون في الكلام مشاكلة. إلا أن تترك الزوجة المهر كاملا للزوج، أو يترك الزوج المهر كاملا لها، أو إذا كانت الزوجة صغيرة أو محجور عليها يترك وليها ذلك. لكن قوله: وأن تعفو أقرب للتقوى، تجعل المقصود الزوج، لأن عفو الولي عن نصف موليته ليس أقرب للتقوى، لأنه يعفو عما لا يملك، فتعين أنه ما لا أنه يكون الزوج، وهذا أرجح، والله تعالى أعلم. إيش هذا؟ إيش الكلمة هذه؟ فمنا بعقيدتنا يغني وبأيدينا تمزقه الحراب. نعم، هذا أبو هلالة شاعر من الأردن من معان. هذا جزاه الله خير يقول: كلمة توجه لمن يضيع أوقاته على الأفلام والمسلسلات. الحمد لله ما عندنا أحد هنا يضيع وقته لا في الأفلام ولا في المسلسلات، كلنا والحمد لله. إن شاء الله أن أوقاتنا بإذن الله جميعا نغتنمها، نرجو الله أن يتوب علينا. هذا يقول: عنده قريبة له تدرس في كليات البنات، هل تغطي وجهها؟ إذا كانت مع البنات لحالهم ما هو لازم، وإذا كان في المحل يراها رجال أو شيء لو ضروري تغطي حتى لا يراها الرجال. والتغطية هذه يا إخواني أقل ما يقال فيها أن الله قال: لقد كان لكم في رسول الله، وقال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من ورائي، وبعدين علل قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ونحن لنا أسوة في نبي الرحمة، فكذلك وقال: أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فنستر ولا نكشف الوجوه. نعم، ما نترك مولياتنا تكشف وجهها. نعم، لأن ذلك مضر. نعم، وهو ابتذال حتى للمرأة. المرأة إذا كشفت وجهها صاحب المروءة يتقزز منها، ما يريد. أيوة، يعني لأن هذه ما لا تحترم منفسها ولا تحترم القيم ولا العادات، يعني صاحب الدين ينفر منها، لا يراها أنها ما هي منتبهة لنفسها. نعم، هذا يتكلم عن الأعراق ويقول في بعض القبائل يقول نحن لا نزوج ونحن لا نتزوج ونحن أحسن. عمر رضي الله عنه لما نزلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال الآن ضاع النسب. أبو حنيفة هو الذي يتشدد شوية في هذا ويقول أن القرشية لا يتزوجها إلا قرشي، لكن القرشيات تزوجوهم موالي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء الإسلام أزال الفوارق والمنصب دين. أصلا النسب هو ما يذكر الإنسان من فضائل آبائه، والفضائل تكون في ثلاثة أمور: بالعلم والتقى وبالمال وبالشجاعة. إنسان مات ليرد عن ضعاف الناس، وإنسان بذل ماله لينقذ الناس من الموت بالجوع، وإنسان علم الناس وأزال عنهم الجهل. هذه الثلاثة هي النسب، ما ينسبه الإنسان من فضائل آبائه. وأما قضية وأشار بعض الفقهاء إلى النسب بقوله تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. ولا شك أن في عادات عند المسلمين كثير منها لا يقره الشرع، وإن كان يقر بعضه في نطاق محدد. نعم نعم. ما معنى كلمة الكفاف في الحديث الشريف؟ الكفاف ما ذكرت الحديث، لكن الكفاف هو لا يزيد ولا ينقص، يساوي حاجتك. الكفاف الإنسان يأتي يوم القيامة ما عليه ذنوب، أيوة يعني سلم، عنده كفاف يعني عنده ما يكفي يستره. لكن الحديث ما عرفته حتى نعرف سياقه. هل صلاة الجماعة واجبة أم فرض عين؟ صلاة الجماعة فيها أربع أقوال كل واحد قوي. أيوة إن شاء الله نكمله فيما بعد. نعم.